جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن منظمة التمويل لذاكرة الأعدال لحل مسألة الأعدالات الجنسيات للمحاربين اليابانيين في كوريا الجنوبية أقامت مؤتمرا صحفيا يوم الرابع عشر من هذا الشهر في ساحة تشونغيبي سيول. طالب فيه المتكلمون السلطة الحالية بإبطال الاتفاق على مسألة الأعدالات الجنسيات، ألا وهو فاجعة دبلوماسية لحكومة باك كون هي وفك منظمة التمويل للتصالح والشفاء. كما دعوا السكان إلى المشاركة الإيجابية في حملة جمع الأموال لإرجاع مليار ين الياباني التي تلقته الحكومة من الحكومة اليابانية.